ننزلش راجل ولا جليج جيلاتنا ننزلش راجل ولا جليج جيلاتنا حتى انتي ميزر الروب اقي نشر حتى انتي ميزر الروب اقي نشر You fuck.